بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 400 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل من أسماء الله الزارع؟ والجواب: ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الزارع، ولكن نثبت ذلك صفة لله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك قول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هنا أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهو أعلم بنفسه، هذه الصفة، أن الله سبحانه وتعالى أولئك الخلق أضاف الحرث إلى الخلق، وأضاف الزرع إليه سبحانه وتعالى. قال القرطبي: أضاف الحرث إليهم، قال: أفرأيتم ما تحرثون، ثم قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الآن لو حرث الإنسان ووضع البذر في الأرض، فإنه لو لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن ينبت لما نبت، فهم عليهم الحرث، عليهم أن يحرثوا ويبذروا ويضعوا في الأرض، لكن الزرع من فعل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصلح هذه الحبة وينبتها سبحانه وتعالى على اختياره لا على اختيارهم، على اختياره لا على اختيارهم. إذن يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، يعني من صفات الله سبحانه وتعالى أنه هو الزارع، هو الله سبحانه هو الزارع، أنتم تحرثون فقط، لكن الزارع هو الله، على ما قال في القرآن. ولا يشعر الإنسان في ذكر الأسماء والصفات، يا بعضهم تصيبه يعني الخوف ويخاف من هذا، كيف نثبت لله هذا؟ أنت تثبت ما أثبته الله لنفسه، لا تخف من شيء أثبته الله لنفسه، الله أعلم بنفسه. أن بعض الناس إذا تكلم في الأسماء والصفات يعني ربما يريد يهرب من هذا الموضوع، يقول: لا تتكلموا في هذه المواضيع، لا، كيف لا تثبت ما أثبته الله لنفسه؟ أنت إذا أثبتت لله شيئا وهذا الشيء مشترك بين المخلوقين، هذا الاسم، فإنك تثبته لله على صفة الكمال، الكمال المطلق، وإذا أثبته للمخلوق تثبته على صفة النقص. فالآن من المخلوق يسمى مزارع ويسمى زارع من المخلوقين، لكن هذا يليق بضعف المخلوق. أما الله سبحانه إذا أثبتنا له صفة الزارع، نقول من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الزارع، فإن هذا على صفة الكمال، صفة الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص وليس كمثله شيء، لا نشبهه بمخلوقاته. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين سؤالا، قالوا له في السؤال: لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث؟ هكذا يقولون في السؤال. قال: أما قول السائل في سؤاله مع أن الله هو الحارث، فلا أعلم اسما لله تعالى بهذا اللفظ، يعني هذا لا يثبت لله أنك تسميه يعني من صفات الله الحارث، لا، من صفات الله الزارع، لأن الله يقول: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني بل نحن الزارعون، هذا معناها أم نحن الزارعون، يعني بل نحن الزارعون، نحن الذي نزرعه، نحن الذي ننبته. والشيخ ابن عثيمين يقول: فإنما يوصف الله بأنه الزارع ولا يسمى به، يوصف الله بأنه الزارع ولا يسمى به. هذا في فتاوى ابن عثيمين المجلد الأول صفحة 25. إذن هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: هل الصبور من أسماء الله؟ هل الصبور من أسماء الله؟ الجواب: ليس الصبور من أسماء الله، وأما صفة الصبر فتثبت لله سبحانه وتعالى من السنة. ما هو الدليل على ذلك؟ ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري ومسلم. ما أحد أصبر على الأذى على أذى سمعه من الله. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصبر لله سبحانه وتعالى. ومن أنكر أن يسمى الله بالصبور من باب أن الصبر هو منع النفس وهو منع النفس حبسها هذا لا يكون في حق الله. فمردود بأن الصبر المضاف إلى الله يليق بجلاله وليس كصبر المخلوقين كما هو شأن الصفات الأخرى. فإذا قال لك شخص الصبر يا أخي هو منع النفس وحبس النفس وهذا كيف يكون في حق الله، نقول هذا الصبر في حق المخلوقين الذي هو منع النفس وحبس النفس هذا في حق المخلوقين، أما الصبر في حق الله سبحانه وتعالى فإنه يليق بجلاله ليس كصبر المخلوقين. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه وقد أطلق على ربه الصبر وأنه ما أحد أصبر منه، فيجب أن يبقى ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه على ظاهره من دون تأويل. لا تدخل نفسك في التأويلات، أثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تمثيل ومن غير يعني تحريف ومن غير تعطيل، أثبتها لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله. والسؤال الثالث، هل العدل من أسماء الله؟ هل العدل من أسماء الله؟ والجواب أن العدل ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ولكن الله سبحانه يتصف بصفة العدل. يعني إذا قيل هل الله عدل؟ نعم، الله سبحانه وتعالى حكم عدل، لكن هل نثبته من الأسماء الحسنى؟ نقول لم يرد بذلك دليل من القرآن أو من السنة بأن يثبت هذا اسما لله، ولكنه صفة يتصف الله سبحانه وتعالى بها. ما هو الدليل على أنها صفة يتصف الله تعالى بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. عندما جاء ذلك الخارجي ذو الخويصرة التميمي ويقول اعدل يا محمد اعدل يا محمد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه حتى كان كالصرف، قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. إذا لم يعدل الله، إذن موجود العدل مثبت صفة لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه. فليس مع من عد العدل من أسماء الله دليل، والصواب أنه صفة وليس اسما. الصواب أن العدل من أسماء الله، لأن بعض أهل العلم أثبته اسما من أسماء الله، وربما استدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة في ذلك، وربما أخذوها من هذا الحديث من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، لكن الذي ذكر في هذا الحديث هو أنها صفة من صفات الله. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل سبحانه وتعالى، وليس من أسمائه الحسنى العدل، ويثبت صفة لله سبحانه وتعالى، فهذا هو العدل. ويكفي في هذا الدرس هذه الثلاثة الأسماء، فعلمنا من هذا أن الزارع والصبور والعدل ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى ثابتة له، ولكن الله سبحانه وتعالى يتصف بها. ومن أجل هذا نحن قلنا لكم في القواعد في البداية أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع، لأن هناك صفات لا يستخرج ولا يشتق منها أسماء. انظروا كم قد أخذنا الآن من صفات ولم يشتق منها أسماء. الزارع الآن صفة من صفات الله، والصبر صفة من صفات الله، والعدل صفة من صفات الله، والإحسان صفة من صفات الله، والانتقام من المجرمين كذلك، والحنان صفة من صفات الله، والدلالة صفة من صفات الله، ولكن لا يستخرج منها أسماء ولا يشتق منها أسماء، لأن الأسماء توقيفية، لا بد أن يأتي بها الدليل صريحا في أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، ومسائل الأسماء والصفات مترابطة ترابط بعضها ببعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.